بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الضمير للناس وعدل عن الخطاب معهم للنداء على ضلالهم، كأنه التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون. قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدناهم عليه نزلت في المشركين، أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات، فجنحوا إلى التقليد. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا: نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، لأنهم كانوا خيرا منا وأعلم. وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة، لأنها أيضا تدعو إلى الإسلام. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الواو للحال أو العطف والهمزة للرد والتعجيب، أي لا ينبغي أن يكون اتباعهم لهم وهم جهلة لا يهتدون. وجواب لو محذوف، أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم، وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام، فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، على حذف مضاف تقديره. ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق. والمعنى أن الكفرة لأن انهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم، فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها أو ينعق عليها، فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه، وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم، جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه، وهو التصويت عن البهائم، وهذا يغني عن الإضمار، ولكن لا يساعده قوله إلا دعاء ونداء، لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب، صم بكم عمي، رفع على الذم فهم لا يعقلون، أي مما يعقل للإخلال بالنظر. ربنا سبحانه وتعالى التفت في هذه الآية عن الخطاب إلى ضمير الغيبة فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي الله عز وجل لما أنزل الكتب وأرسل الرسل الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وكان الهم الأول بالنسبة إليهم الدعوة إلى توحيد الخالق البارئ جل وعلا، فإذا آمن الناس بلا إله إلا الله ثم بعد ذلك عملوا بما تأمر به وبما تنهى كانوا مؤمنين حقا. ولكن هؤلاء الذين يخاطبون وكأنهم ليس الخطاب لهم، أو لا يفهمون معنى الخطاب بالضرورة أنه لهم، لذلك كأن الله عز وجل يقول: يا أيها العقلاء، يا من أدركتم أنكم بشر وأن الله عز وجل جعل لكم عقلا تهتدون به وأرسل إليكم رسلا يدلونكم على الطريق، وأيد هؤلاء الرسل بالآيات والحجج البينات من أجل أن إذا قال الواحد منهم إني رسول الله إليكم قالوا له: ما آية صدقك؟ قال: كذا وكذا. عند ذلك ينبغي الإيمان به. إذن لابد من البرهان ولابد من الدليل مع الأنبياء، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما هؤلاء الذين سماهم الشيخ حمقى ماذا يجيبون؟ أجابوا إجابة واحدة، وهي قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يعني إذا كان والد الواحد منهم يعبد الصنم فهو يعبد الصنم، وإذا كان يعبد البقر فهو يعبد البقر، أي كيفما كان آباؤنا فنحن نسير على سير آبائنا. أمروا بأن يتبعوا القرآن الكريم فلم يهتدوا إلى ذلك سبيلا، أمروا أن يفكروا في عقولهم وفي أفئدتهم وما أنزل الله عليهم من الحجج والآيات فأعرضوا عنها. كل ذلك لا يريدون العمل أبدا، إنما جنحوا إلى مسألة واحدة: التقليد. ما ألفينا عليه آباءنا، ما ألفينا عليه آباءنا. إذا هذا بالنسبة للمشركين. طيب النصارى واليهود نفس الحكم بالنسبة إليهم، لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة دينهم، فما أكثر البشارة في التوراة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الإنجيل. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فهم دينهم حقا وإلى دين الإسلام، فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ونظر كل واحد منهم إلى أبيه فقال: أبي خير مني، ولذلك وأبي أعلم مني، وأبي على هدى أكثر من الهدى الذي أنا فيه، ولذلك يعم هؤلاء. ربنا عز وجل قال لهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني لو كان الإنسان قد خلقه الله عز وجل وأوجده من أب مجنون، فهل يكون هو مجنونا كوالده تماما أم ماذا؟ إذن هذا التعجب الذي يكون في اتباع الآباء إذا كانوا جهلا، لماذا لا تتبعونه في كل شيء؟ لذلك هؤلاء إذا كانوا جهلة لا يهتدون، وكأن الله عز وجل قال لهم أولو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدين، أولو كان آباؤهم لا يعقلون الصراط المستقيم، أولو كان آباؤهم لا يهتدون إلى الحق، أولو كان آباؤهم لا يعرفون الدليل، كل ذلك كأن الله عز وجل يبطل بذلك مسألة التقليد. إن من يقدر على النظر والاجتهاد لا يقلد، وأما إذا كان الذين نتبعهم قد عرفناهم بالدليل والبرهان والنظر والحقيقة والامتحان والعلم والفهم والحجة والبرهان وبعد ذلك المعجزة الخالدة كالأنبياء، عند ذلك نتبعهم. وكذلك الأمر بالنسبة للمجتهدين الذين ما قالوا لنا اتبعوا هكذا فقط، بل قالوا هذا الأمر يدل على الوجوب والله عز وجل أمرنا بذلك، فيجب علينا أن نمتثل مثلا هذا الأمر وأن نبتعد عن هذا، مبينين موضحين شارحين لنا قول ربنا تبارك وتعالى. سبحان الله، مرة سمعت شيخنا الشيخ صادق رحمه الله نزل مرة عند بعض الناس الذين يعملون من غير ديننا ويعملون بتجارة الذهب، صياغ، فاجتمع عليه عدد من الصياغ الذين كانوا يريدون أن يناقشوا، فالشيخ بدوره دعاهم إلى الإسلام. وما أصعب دعوة نصارى ويهود بلادنا إلى الإسلام، أنت لو دعوت أي جماعة في العالم لاستجابوا، بل هؤلاء ربما أشد من الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع الآباء والأجداد، وكأنهم يغذون بذلك منذ نعومة أظفارهم من أجل عدم الاتباع وعدم الامتثال وعدم التفكر في العقل. فالشيخ أحب أن يسأل أحدهم سؤالا، وأخذ من هذه الآية طريقا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أوقع أحدهم نفسه في شرك فقال للشيخ أنت والدك مسلم فخرجت مسلم، والدك شيخ خرجت شيخ، وهو والده نصراني فقد خرج نصراني. قال يا فلان، وكان الشيخ يعرفه، والدك ماذا كان يعمل؟ قال يعمل حجارا. قال والدك حجارا وأنت تعمل صائغا، لماذا غيرت مهنة أبيك؟ في الدين تريد أن تبقى على مهنة على دين أبيك، وفي العمل غيرت المهنة. قال تلك المهنة، يعني مهنة الحجارة، مهنة ثقيلة ومتعبة وجلوس في الطرقات، يعني وتعب شديد ودخل قليل، فأحببت أن أغيرها من أجل أن تعلمت هذه المهنة، فهي تدر علي ربح كثير وفيها نظافة وفيها دفء وفيها برودة، يعني والعمل بسيط والربح كثير إلى غير ذلك من الكلام. قال سبحان الله، من أجل عمر بسيط يعني تغير المهنة، ومن أجل حياة أبدية سرمدية يعيش الإنسان فيها وعاش وخلقه الله ليمتحن في هذه الحياة الدنيا، بعد ذلك لا تغير دينك؟ فما كان من جملة أصحابه إلا أن يقول الجميع له والله غلبك الشيخ يا أنطون، يعني كلمة حدثت هذا بالفعل. فالدعوة دائما تراهم في الأشياء الدنيوية ربما يغيرون ويبدلون. عند الدين يقولون نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، لذلك أقام الله عليهم الحجة والدليل. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ إذا كان الأب جاهلا فكيف أنت تتبعه؟ إذا كان والدك أحمق فكيف تتبعه؟ إذا كان والدك لا يهتدي السبيل فكيف تتبعه؟ أليس مثل هؤلاء كما قال الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هؤلاء الدعاة الذين ندعوهم إلى الإيمان لكن مثلهم في الحقيقة كمثل هؤلاء الحيوانات، هؤلاء الحيوانات التي شبههم الله عز وجل في كثير من مواطن في القرآن الكريم. قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال الله عز وجل أيضا: ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن لذلك ترى أن هذا الأمر إنما يشبهه الله سبحانه وتعالى بأشياء. فالراعي دائما يدعو الغنم وصاحب الحيوانات يدعو حيواناته وتجتمع مع بعضها البعض. لماذا تجتمع؟ قد يذهب بها إلى الذبح أحيانا، فهي تجتمع وراء بعضها البعض كمثل. ولذلك قال ربنا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. والنعق هو صوت يعني يخرج وبعد ذلك لا يفهم، ثم بعد ذلك تأتي البهائم فتسمع هذا الصوت لا تعرف مغزاه لكنها تحس بالنداء ولا تفهم معناه. ومعنى هذا أن هؤلاء سمعوا الصوت من آبائهم فاتبعوه دون أن يعرفوا معناه، دون أن يعرفوا مغزاه، دون أن يعرفوا مدلوله. نعم، فقط إنهم يسيرون على سير آبائهم جاهلين بحقيقتها. قد نشبههم بالبهائم، والله إن البهائم ربما أعلى منهم، لأن البهيمة لا عقل لها ومع هذا خلق الله لها غريزة فإنها تعمل لما خلقت من أجله. فالراعي إذا أصدر صوتا ليجمع البهائم جمعت البهائم عنده وكأنها تتمثل ما يأمرها به وتأتي هكذا. أو ربما يكون الأمر في دعاء الأصنام، ولكن دعاء الأصنام فيه مشكلة. الأصنام لا تسمع إلا إذا نزلنا، يعني أنهم يظنون أنها تسمع فلذلك يخاطبونها ويطلبون منها أشياء كثيرة، مع علمهم طيلة حياتهم أن هذه الأصنام ما دفعت عنهم ضرا في يوم من الأيام ولا جلبت لهم خيرا في يوم من الأيام. أكبر دليل على ذلك: إلقي هذا الصنم الذي يعبدونه من دون الله عز وجل في القاذورات، هل يستطيع هذا الصنم أن يخلص نفسه؟ جاء بعض الصحابة فعل هذا مع من يدعوه إلى الإسلام، فعلم أن له عقلا فأخذ صنمه فألقاه فأخذه فأخرجه من القاذورات فمسحه وغسله ثم صنم، ثم جاء في اليوم الثاني فألقي في القاذورات مرة أخرى ثم في الثالث، وقال: لو كنت تستطيع أن تدفع عن نفسك شيئا لا دفعت عن نفسك هذا الأمر. ثم فكر بعد ذلك واتبع الإسلام. إذا دعي من خلال ما بقي من عقله في هذا الأمر في مثال واحد، هل يستطيع هذا الصنم أن يجلب لك نفعا أو أن يدفع عنك ضرا؟ لا والله. وإنما هي مسألة فقط. بعض إخواننا كان في بعض البلاد في الصين وأكثرهم يعبدون شخصا اسمه بوذا، فأراد أن يأخذه إلى تمثال كبير لبوذا. قال: أليس لك عقل وأنت صاحب شركة كبيرة وتدير أعمال جليلة ومع هذا تعبد صنم. قال إياك هذا يؤذيك. قال انظر وتكلم معه في العقل، سأضع قدمي عليه، سأبصق عليه، سأسب. قال إياك. وهكذا تدريجيا أخذ ينمي ما في عقله ويفكر فيه أن هذا فقط عبارة عن شيء أنت أخذته تبعا، وهو لا ينفع وهو لا يضر، بل أنت يعني تضر نفسك في هذا الأمر. وهكذا تدريجيا وأخذ يعامله. لكن الرجل إنما أعطى عقله قليلا، فوجد بالفعل أن هذا الصديق الذي يدعوه إلى ترك هذا الصنم الذي يعبد من دون الله عز وجل هذا أمر ضروري، فترك عبادة الأصنام وشهد شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إخواني، إن من الأمور الغريبة جدا أن بلادا امتلأت بالمفكرين، امتلأت بالمخترعين، ومع هذا تجد أن أكبر ياباني وأكبر صيني من الناس الذين ومن الهنود ويجعلون ذلك الصنم ويعبدونه من دون الله. كل واحد أخذ تمثالا لهذا الصنم غير الأصنام الكبيرة، يقف كل لحظة ويتكلم بكلام أخذه ويتمتم فيه. هذا الشيء موجود اليوم. كيف وصلوا إليهم؟ أرادوا أن يخرجوهم، قالوا إن الروح شيء غير الحياة، فصلوا الروح عن الحياة وأرادوا للإنسان أن يتمتع بروحه، فهذا أمر لا يعمل فيه بالعقل. اترك العقل خارجا وادخل إلى معبدك واعبد هذا التمثال. بينما يأتي الإسلام فيقول لا، عقلك يميزك عن البهائم أيها الإنسان، عقلك هذا يدلك على الصواب، عقلك هذا يميز ما بين الخير والشر. لماذا عندما ترى شيئا نتنا وشرابا فراتا عذبا تأخذ الشراب وتترك النتن؟ لماذا عندما تأكل طعاما طيبا وطعاما خبيثا تأكل الطيب وتترك الخبيث؟ لماذا تلبس الثوب الذي يروق لك وتترك الثوب الآخر؟ إذن لماذا أنت في كل أمورك تختار عند الدين لا تريد أن تختار؟ من الخطأ الكبير ألا نستعمل عقلنا. فالعقل هنا يستعمل في الدرجة الأولى، أما أن يبقى الإنسان هكذا كما وصف الله عز وجل هؤلاء، قال صم بكم عمي، كأنهم لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يشاهدون. لذلك إن الذي لا يسمع ولا يتكلم ولا يشاهد هذا الإنسان غير عاقل. وعندما معاشر المسلمين، إذا كان الإنسان لا ينطق بمعنى ذلك هو أخرس، لذلك الأخرس لا ينطق، وكان أعمى فقد سقط عنه التكليف. أما إذا كان أعمى ويسمع فهو مكلف، وإذا كان يبصر ولكنه أخرس فهو أيضا مكلف. واليوم جزى الله بعض المسلمين في بعض المساجد اليوم في دمشق، إخواني، تقوم بعمل جيد جدا، وهي تأتي إلى هؤلاء الذين يعني لا يسمعون، فتجعل لهم يعني صورة، يجعلونه في غرفة إذا كان هنالك درس أو كانت هنالك خطبة جمعة، فيقف بعض الناس عن طريق الإشارة يفهم هؤلاء، فصاروا طلاب علم، طلاب علم، وهم الأخرس، صار الأخرس يعلم الأخرس. هنالك مدارس اليوم لتحفيظ القرآن الكريم لمن هو أخرس إلى هذه الدرجة، فهم بالإشارة يتعلمون ويقرؤون ويتلذذون بكتاب الله عز وجل، يفتح المصحف ويشير إلى الآخر والآخر يشير ويتعلم هذه المعاني الموجودة في كتاب الله عز وجل. هؤلاء لهم نصيب علينا، فجزى الله خيرا من قام بهذا العمل الذي ما حرم فيه هؤلاء الناس الذين فقدوا سمعهم أو فقدوا بصرهم بشيء من هذه المعلومات التي تأتي إليه. ثم قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في الأرض سوى ما حرم عليهم، أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها، فقال: واشكروا لله على ما رزقكم وأحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم، فإن عبادته لا تتم إلا بالشكر. شيء جميل جدا عندما ترى أن الله يخاطب المؤمنين. النقطة الأولى الهامة جدا أن الله عز وجل عندما أعطى سيدنا آدم الجنة من أولها إلى آخرها حرم عليه شجرة واحدة. كم شجرة؟ كم من ملايين الشجرات في الجنة حرم عليه شجرة واحدة. في الدنيا إذا أردت أن تتكلم عن الطيبات، الطيبات كثيرة، الخبيث قليل جدا، ومع هذا يمتحن الله عز وجل الناس بأن يتركوا الخبيث الذي هو القليل. يعني عندما يحرم عليهم المسكر، كم من شراب أحله الله عز وجل. عندما حرم عليهم الكلب والخنزير وما شكل ذلك من ذي ناب مثلا ومخلة، انظر إلى البقية التي أحلها الله من الحيوانات تراها لا حصر لها. عندما أحل الله عز وجل لهم ما يأكلون ترك بعض الأشياء البسيطة جدا التي تؤدي إلى ذهاب العقل، فمن مخدرات وما شكل ذلك فأبعدهم عنها. إذن الطيبات كثيرة، وتحتاج هذه الطيبات إلى شيء عظيم جدا، تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. لذلك وسع الله على المسلمين بل على العباد جميعا وأباح لهم ما في الأرض، لكنه حرم على المؤمنين شيئا وهو أن يتركوا الحرام، وطلب منهم أن يتحروا الحلال والطيبات. قد تكون بعض الطيبات حراما بالسلوك، يعني لا تأكل أموال اليتامى ظلما. نعم أكل ربما العسل طيب، لكن إذا كان مسروقا صار حراما، صار خبيثا لا يؤكل، لأنه إنما كان مصدره أخذ لأموال الناس بالباطل. أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا، وبعد ذلك طلب منهم أيضا أن يقوموا بحقوقها، ومن جملة الحقوق الشكر لله سبحانه وتعالى. فعندما تنسب النعمة إلى المنعم، الله عز وجل طلب منا أن نشكره، فتعجب بعض الأنبياء وقال: يا رب كيف أشكرك؟ هذا اللسان الذي يتحرك أنت أودعت فيه الحركة، هذا العقل الذي يفكر أنت أودعت فيه هذا الفكر، أنت هديتني إلى الحق، أنت. أخذ يذكر في نفسه نعم الله تبارك وتعالى عليه. فلما ذكر نعم الله عليه وتذكر ذلك قال: إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. أن تنسب النعمة إلى المنعم جل وعلا. فنحن ينبغي علينا في كل لحظة أن نشكر الله عز وجل على الصحة في أبداننا، على النظر في أعيننا، على الشم في أنوفنا، على الذوق في لساننا، على السمع في أسماعنا، أبدا كل هذا على الإحساس، على المشي. لذلك بعض الناس لما فهم هذا المعنى كان إذا ذهب بعض أولاده وماتوا: يا رب أعطيتني 10 فإن أخذت منهم 5 وأبقيت 5 فالحمد لله على ما أبقيت ولك الحمد على ما أخذت. هكذا كانوا يفهمون معنى الشكر بالحقيقة التامة. إن كنتم إياه تعبدون تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم فإن عبادته لا تتم إلا بالشكر، فإن المعلق بفعل العباد هو الأمر بالشكر لإتمامه، وهو عدم عند عدمه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. سبحان الله. إذن هذا الشيء الذي يكون في هذا الأمر الذي ذكره لنا رب العزة تبارك وتعالى، الله هو الرزاق والشكر يكون لغير الله، الله سبحانه وتعالى هو الموجد والعبادة تكون لغير الله. لذلك ربنا عز وجل عاد إلى الأشياء التي حرمها وخصها، قال: إنما حرم عليكم الميتة. ما حرم من الميتة؟ حرم من الميتة يوجد هنا حذف مضاد، إنما حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم الانتفاع بالميتة. ما هي الميتة؟ الميتة طبعا كل من فارق الحياة اسمه ميت. لا، هنا في الشريعة إذا ذبحنا أو صدنا أو نحرنا أو عقرنا هذا كله يسمى مذكى، ذكاء شرعية. أما إذا مات حتف نفسه فلا يحل لنا من ذلك إلا شيئان: السمك والجراد. السمك لا يذبح، إنما يخرج من الماء فيموت. الجراد يوضع في كيس فيختنق فيموت. الجراد والسمك إنما يعني يؤكل عن طريق الموت، وهذا مستثنى. إنما حرم عليكم الميتة أكلها والانتفاع بها، وهي التي ماتت من غير زكاة، والحديث ألحق بها ما أبين من حي. يعني إذا قطعنا ألية خروف مثلا وهو على قيد الحياة فهي لا تؤكل، وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. إذا فصل حكمه حكم الميتة، ميتة الخروف حرام، هذا القسم حرام. لكن لو قطعنا قطعة سمكة وأخذناها فما حكم هذه القطعة؟ تؤكل. قطعة جرادة تؤكل. لماذا؟ لأن الميتة فيها تؤكل. قال: والحديث ألحق بها ما أبين من حي، والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها، أو استثناء الشرع والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا، إلا ما خصه الدليل كالتصرف بالمذبوح. ماتت شاة، نحن نقول كلها ميتة، ماذا نستفيد منها؟ خص رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى عند إحدى زوجاته شاة قد ماتت فألقوها، فقال: هل انتفعتم بإيهابها فدبغتموه؟ هذا الجلد إذا قمتم بالدباغة فإنه يحل، أما الباقي فهو لا يحل. والدم: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع. واليوم تجد في كثير من الناس اليوم أي وسائل التواصل الاجتماعي ما تركت شيئا في العالم إلا وتأتي بصور إليه. بعض الناس رأيتهم يشقون يعني الشاة من بطنها، وذلك من أجل أن يجمعوا دمها، وكما نفعل نحن بما يسمى بأكلة السجآت. بدل ذلك ماذا يفعلون؟ يعبئون هذه الأمعاء كل دم، وبعد ذلك يأكلونها بالدرجة الأولى، فهي عندهم مقدمة على كل اللحم الموجود، يذبحونه موتا، إذن عن طريق شق بطنه لا عن طريق قطع رأسه. سبحان الله. والدم ولحم الخنزير: إنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له، وما أهل به لغير الله. نحن عندما نذبح ماذا نقول؟ بسم الله والله أكبر. في أضحيتنا نزيد ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونقول اللهم كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. لذلك هذا التكبير شعار المسلمين، وما أهل به لغير الله، نحن نذبح لله. وبعض الناس ربما لا يبالون، فيأتي بعض الناس، وحدث هذا مرة أمام بعض أبواب المساجد، تارة يريد أن يذبح لوزير أو لرئيس، فإذا لم يذكر اسم الله وذكر اسم الوزير أو اسم الرئيس أو اسم الأمير عند ذلك فهذه فطيسة لا تؤكل، ميتة لا تؤكل. إذن نراقب ماذا نقول، كلمة تجعل هذه الذبيحة من الشيء الحلال وكلمة تخرجها فتجعلها حراما. والإهلال أصله رؤية الهلال، يقال أهل الهلال وأهللته، لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤي سمي ذلك إهلالا، ثم قيل لرفع الصوت وإن كان بغيره، حتى نقول عند الولادة إذا أهل الولد صارخا وما ورث ويورث، ورث من أصله ويورث بعد ذلك لغيره، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. استثنى ربنا عز وجل المضطر الذي وصل إلى درجة إذا لم يأكل من الميتة يموت. هل يأكل حتى يشبع؟ لا، يأكل بمقدار الضرورة، عند ذلك هذا مستثنى. فمن اضطر وصل إلى حالة الضرورة وإلى حالة الموت، نعم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي عند ذلك من أجل سد الرمق أو الجوع، وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريق، فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر. هذه مسألة أخرى. إن الإنسان إذا سافر من بلدة إلى أخرى فإن الله عز وجل يرخص له أمورا، يمسح على الخف 3 أيام بلياليا، يجمع الصلاة، يقصر الصلاة، يفطر في رمضان، إذا اضطر يأكل من الميتة إلى غير ذلك. هذه كلها رخص لأي شيء؟ للسفر. لكن إذا كان السفر عصى بسفره لا يرخص بكل هذه الأشياء. ما معنى عصى بسفره؟ هنالك فرق بين كلمتين، عصى بسفره وعصى في سفره. عصى بسفره يعني أنشأ السفر للمعصية. لماذا تذهب؟ قال والله أنا أذهب الآن إلى الساحل، بدي أنبسط، بدي أشوفني ساعة عريات، بدي أشرب خمر، بده بده بده إلى غير ذلك. هذا لا يترخص لا في طريقه، لا في طعامه، لا في صيام ولا في صلاة جماعة، وأبد، وهو آثم في كل سفره. أما العاصي في السفر، قد تسافر أنت للحج، لك يطلع أحيانا بيطلع الطيران، بضرب مثال في ذلك، فيجعلون مضيفات من أسوأ الأشكال المتبرجة، فقد تقع عينه على هذا المنظر، هذا عصى في سفره، هو ذاهب إلى الحج، عصى في النظر في سفره، هذا ليس هذا يترخص، لأن الإنسان غير معصوم، وكلما بدرت منه معصية استغفر الله عز وجل وتاب إليها. قال وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي وقول أحمد رحمهم الله تعالى، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، لا إثم عليه في تناول الميتة، لأن الله سبحانه وتعالى غفور لما فعل، رحيم بالرخصة فيه. فإن قيل إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر، وكم من حرام لم يذكر، قلت المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا، أو قصر حرمته على حال الاختيار، كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا، أشياء كثيرة قد تكون محرمة، فإذا اضطررتم إلى شيء منها فالضرورة إنما تكون بمقدارها تمام. ثم قال ربنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.